تشهير. نعم تشهير. نعم. بالنسبة في رجل شغال في كوافير بيعمل شعر السيدات، هل ده يجوز شرعا؟ شو بيساوي؟ بيعمل شعر السيدات كوافير يعني. ما يجوز. طب وأكله رزقه اللي بيخش له ده، هل ده حرام؟ مثل السؤال السابق. نعم.